الإخوة. نعم، قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها، بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبين. وتحت هذا قسمان، أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر. فأشار إلى وجوب الكسر بقوله: في هذه الحالات سأتكلم عن كسرها وجوبا لأن تأويلها لا يمكن. قال: فأشار إلى وجوب الكسر بقوله: فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. في هذه الأبيات الثلاثة ذكر الحالات التي يجب فيها الكسر لأن تأويل إن لا يمكن. أول حالة من هذه الحالات إذا وقعت في ابتداء الكلام، إذا وقعت إن في بداية الكلام وجب الكسر. أقول إن زيد مجتهد، لا يجوز أن أقول أن زيد مجتهد. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ لماذا؟ لأن التأويل هنا لا يمكن. أنت لو أولت فقلت أن زيد المجتهد فالتقدير اجتهاد زيد، هل هذا كلام؟ ليس بكلام، أنت ما أفدت شيء، صحيح أم لا؟ لو فتحنا وقلنا أن زيد المجتهد فالمعنى اجتهاد زيد، هذا مركب لكن لا يفيد، صحيح ولا أم لا؟ لكن إن زيد المجتهد كأن تقول زيد المجتهد، لكن الجملة مؤكدة، كلام أم لا؟ لذلك نحن قلنا قبل قليل يقولون عند الفتح تساوي المصدر وعند الكسر تساوي الجملة. إن زيد المجتهد هي زيد المجتهد، لكن أردنا التوكيد فأدخلنا إن. لذلك في ابتداء الكلام لا يجوز الفتح، لأن مع الفتح لا تكون هناك فائدة، لا يكون هناك كلام أصلا. إذن يجب الكسر ليكون عندنا جملة، ليكون عندنا كلام. لذلك قال: فاكسر في الابتداء. هذه أول حالة. الحالة الثانية إذا وقعت إن في بداية جملة الصلة، إذا وقعت إن في بداية جملة الصلة، جاء الذي إنه مجتهد. إن الآن وجملتها هي الصلة، صحيح أم لا؟ يجب أن نكسر لأنها وقعت في بداية جملة الصلة. لا يجوز أن نقول جاء الذي أنه مجتهد. لماذا؟ لأن التأويل لا يصلح، نحن لا يمكن التأويل. لو قلنا أنه مجتهد فالتقدير جاء الذي اجتهاده، هل يوجد معنى؟ لا. لكن جاء الذي إنه مجتهد يشبه جاء الذي هو مجتهد، هو كأنك حذفت إن، وأنا لا أحتاج إلى التوكيد. واضح هذا الكلام؟ قال: فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، هاتان حالتان إذا وقعت في بداية جملة الصلة. قال بعده: وحيث إن ليمين مكملة، كذلك تكسر إن وجوبا إذا وقعت في بداية جملة القسم، في بداية جملة جواب القسم. والله إن زيدا مجتهد، أقسم بالله إن زيدا مجتهد، هي في بداية جملة القسم، لابد من الكسر لأن الفتح أيضا لا نحتاج إلى مصدر. لو فتحنا أن زيدا مجتهد فكانك تقول والله اجتهاد زيد، ماذا أفاد هذا؟ ما أفاد شيء. لكن لما نكسر إن زيد المجتهد كان تقول والله زيد المجتهد، جملة أم لا؟ ونحن هنا نحتاج إلى جملة، صحيح أم لا؟ في كل ما نحن فيه في الكسر نحتاج إلى جملة، نحتاج إلى جملة في بداية الكلام، نحتاج إلى جملة صلة، نحتاج إلى جملة جواب قسم، والباقي أيضا ستجد أننا نحتاج إلى جملة. ولا يمكن أن يكون عندنا جملة إلا مع الكسر، أليس كذلك؟ لذلك قلنا الفتح يساوي المصدر والكسر يساوي الجملة. واضح يا إخوان؟ قال: وحيث إن ليمين مكملة، وحيث إن أي جملة إن طبعا، ليمين أي لقسم مكملة، والقسم لا يكتمل إلا بالجواب، أليس كذلك؟ جملة جواب القسم تكمل المعنى. جميل جدا. وأيضا القسم قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا، يعني قد يكون مقدرا، أنتم معي؟ قد يكون مذكورا وقد يكون في التقدير. أنا قلت والله إن زيدا مجتهد، تمام، أو أقسم بالله إن زيدا مجتهد. يمكن أن أقول إن زيدا مجتهد أو إن زيدا لا مجتهد، وأنت تفهم أنني أقصد ماذا؟ أقصد قسم من مضمون الكلام أو من المقام أو من السياق، كما ذكر هنا مثال أظنه مناسبا. والله إن زيدا قائم. لا لا ليس هذا، لا مشكلة لا مشكلة. المهم تمام، يعني قد يكون القسم مذكورا وقد يكون محذوفا لكنه مفهوم من ماذا؟ من مقام أو من سياق. تمام؟ ها؟ إن زيدا لمجتهد، إن زيدا لمجتهد. جميل، ما هذه اللام هي ليست لام القسم، هي اللام المزحلقة، هي اللام المزحلقة. لكن نحن يمكن أن نقول المقام قد يدل على أن المتكلم يقسم، قد يقول مثلا والله سافر زيد إن زيدا مجتهد، ونفهم أنه يقصد والله إن زيدا ماذا؟ من الكلام السابق. تمام؟ الحالة الثالثة، قال عرفنا الآن ثلاثة حالات، قال فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن اليمين المكملة، الحالة الرابعة أو حكيت بالقول. إذا وقعت إن في بداية جملة مقول القول وجب كسره، فعل قال لابد بعده من جملة، وهذه الجملة اسمها مقول القول، أي القول الذي قيل. يعني قال زيد إن سعيدا مجتهد، يجب الكسر، لا يجوز الفتح. قال زيد أن، لأنك لو قلت هذا فالتقدير قال زيد اجتهاد سعيد، ما هذا؟ لكن قال زيد إن سعيد المجتهد، التقدير قال زيد سعيد المجتهد، تؤول بالجملة. واضح هذا الكلام؟ قال أو حكيت بالقول، قال بعد أو حلت، أو حلت محل حال. حالة الخامسة إذا وقعت إن في بداية جملة حال، إذا وقعت إن في بداية جملة حال. أقول جاء زيد إنه مسرور، جاء زيد إنه مسرور، زيد معرفة، والجملة إنه مسرور حال لهذه المعرفة، هنا يجب الكسر لأن الفتح لا يصلح. لو فتحنا جاء زيد أنه مسرور سيكون التقدير جاء زيد سروره، لا يوجد معنى في هذه الحالة. لكن جاء زيد هو مسرور أو وهو مسرور، هذه جملة الحال. ماذا لا يجوز بعد القول؟ سنقول قال سعيد أن زيدا مجتهد، يعني قال سعيد اجتهاد زيدا. قال لا، نحن هو نحن نريد قال، وماذا قال؟ قال اجتهاد زيدا. قال اجتهاد زيدا، قال اجتهاد، قال الاجتهاد. لا لا، قال هنا ليس بمعنى القول، في معنى يعني عندما نقول قلت الحق، قال هنا ليس بمعنى حكاية القول، لذلك قال أو حكيت بالقول، يعني هناك قول قيل وأنت تحكيه بقال، هذا القول ليس من قولك أنت، من قول فلان، وأنت مجرد حاكم، أنت سمعت فلان قال سافر سعيد فتقول قال فلان سافر سعيد قال هذا الكلام يعني. لكن عندما تقول قلت الحق، قال هنا بمعنى ذكرته، ليس أنت لم تحكي شيئا، هذه ليست حكاية. قلت الحق بمعنى ها ذكرت الحق، قال فعل والتاء فاعل والحق مفعول، مفعول به. ما مشكلة أن يقول قال، قال سعيد اجتهاد زيد، يعني هو تكلم عن، نحن لا نقصد زيدا. هذا لا نقصد، لا نقصد ذكر سعيد اجتهاد زيد. نعم. لا نقصد هذا، نقصد أن هناك كلاما يحكيه. من أين عارف هذا؟ هو يحكي من السياق، يعني ليس هو القائل. نحن نريد أن نقول، أحسنت، ليس هو مجرد ناقل. أنت عندما تقول قال فلان، ما من أنت؟ أنت مجرد حاكم للقول، هذا هو المقصود. إذا إذا إذا كانت الجملة التي بعد قال يقصد بها أنها محكية من قول قائل، يجب معها الكسر. واضح هذا الكلام؟ لكن لو قلت مثلا، لو أنك قلت، لو أنك قلت قلت وتقصد ذكرت، يمكن أن تفتح تقول قلت أن زيدا مجتهد، يعني قلت اجتهاده، أي ذكرت هذا. أنت لم تحكي هنا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ كمثل قلت الحق، أو أقول لفلان قل الحق ولا تكذب، قل الحق ولا معنى هذا الفعل قال لا يقصد به حكاية قول، هو بمعنى أذكر الحق. واضح هذا؟ مفهوم يا إخواني؟ نعم. لذلك قال هنا أو حكيت بالقول، يعني الجملة التي بعد الفعل قال محكية، ليست من قولك أنت، مجرد حاكي لها ناقل لها من فم صاحبه. واضح؟ قال بعد: أو حلت محل حال. نعم، إذا وقعت إن في بداية جملة حال وجب كسرها، كمثل جاء زيد إنه مصور. الحالة الخامسة، هذه الخامسة، قال هنا مثال: كزرته وإني ذو أمل. زرته أي مثلا زرت زيد، زرت زيدا وإني ذو أمل. الجملة بعد المعرفة حال، وهذه الواو واو الحال. واضح هذا الكلام؟ لا يجوز أن أقول وأني، وأني هذا لا يجوز. أقول جاء زيد إنه مسرور، أو جاء زيد وإنه مسرور. هذه واو الحال، قد تأتي وقد لا تأتي، لا مشكلة، هي جائزة، وسيأتي الحديث عليه في باب الحال إن شاء الله. قال بعده: هذه ست حالات، أو عفوا خمس حالات في هذين البيتين. لكن يمكن تأويله بمفرد. ماذا؟ زرته آملا. ما نحن لا نريد التأويل بالمفرد، هو يمكن تأويل بالمفرد، لكن نحن العبارة التي قالها قبل قليل، لأجل هذا ما قال تفتح إذا أولد بمفرد، وقال تفتح إذا أولد بماذا؟ بمصدر، ليس بمفرد، بمصدر تحديد، مع أن المصدر مفرد، لكن نريد مصدر مفرد مصدر، ليس مفرد غير مصدر. لا، واضح؟ صحيح. الحالة السادسة في البيت الأخير من الأبيات: قالوا وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. ماذا يقصد بها؟ تعرفون ظن أخواته، انتبه معي من فضلك، لأن هذا الكلام له علاقة بهذه الأفعال. ظن وأخواتها ثلاثة أنواع: أفعال الظن، ظننت، حسبت، زعمت، خلت، أفعال اليقين أو العلم، علمت، وجدت، رأيت، دريت، ألفيت، أفعال التحويل، جعل، صير، اتخذ. أفعال الظن واليقين معا تسمى أفعال القلوب. أفعال الظن واليقين معا تسمى أفعال ماذا؟ أفعال القلوب. انتبه معي، هذه الأفعال إذا وقعت بعدها أن تفتح وقد تكسر. هذه الأفعال: علمت أو ظننت، سيان، ظن أو يقين، إذا وقعت بعدها أن قد تفتح وقد تكسر. تفتح إن جاءت جملة إن بدون اللام المزحلقة. سمعتم باللام المزحلقة؟ إن زيدا لمجتهد، هذه اللام اسمها اللام المزحلقة، وسيأتي الحديث عليها قريبا إن شاء الله. لو أن هذه الجملة إن زيدا مجتهد وقعت بعد علمت أو ظننت بدون لام بعد إن، وجب الفتح، وجب أن تقول علمت أن زيدا مجتهد، لأن التأويل هنا واجب، لأننا نحتاج إلى مفعول أول ومفعول ثاني، نحتاج إلى مفرد مصدر. علمت أن زيدا مجتهد، تقدير علمت اجتهاد زيد، والتقدير علمت اجتهاد زيد حاصل، المصدر مفعول أول، حاصل مفعول ثاني. هذه الجملة كما قلت إن زيدا مجتهد إذا وقعت بعد فعل قلبي للظن أو لليقين بدون لام بعد إن، وجب الفتح، علمت أن زيدا مجتهد. طب ولو جاءت اللام، لو قيل إن زيدا مجتهد، وجب الكسر، وجب ماذا؟ الكسر. بدون لام نفتح وجوبا، علمت أن زيدا مجتهد، مع اللام يجب أن نكسر، علمت إن زيدا لمجتهد، يجب أن نكسر في هذه الحالة. لا، بدون اللام يجب الفتح، بدون اللام يجب الفتح، مع اللام يجب الكسر. أنتم معي إخواني أم لا؟ في القرآن قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. نشهد بمعنى نعلم، نشهد إنك لرسول، لا رسول الله، اللام جاءت وجب الكسر، والله يعلم إنك لرسوله، وجب الكسر، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وجب الكسر. تعرفون في كل هذه الآيات في غير القرآن إذا لم تأتي اللام، في غير القرآن إذا لم تأتي اللام نقولنا قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يشهد أن المنافقين كاذبون، لو لم تأتي اللام، لكن لوجب الفتح، لكن لما جاءت اللام وجب ماذا؟ وجب الكسر. هذا الحكم اسمه التعليق عن العمل. هذه الأفعال أفعال القلوب لها حكم من أحكامها سيأتي قريبا إن شاء الله، اسمه التعليق عن العمل. معناه باختصار أن يكون الفعل بدون عمل في اللفظ لكنه يعمل في المحل، وتفصيل هذا سيأتي لأن الوقت الآن ليس مناسبا لهذا. أنتم معي؟ المهم الآن الذي تحتاج أن تعرفه، همزة إن تكسر وجوبا إذا وقعت إن بعد فعل قلبي وفي خبرها اللام. همزة إن تكسر وجوبا من المواضع إذا وقعت بعد فعل قلبي علمت أو ظننت، بشرط أن يكون في خبرها ماذا؟ اللام المزحقة، كالآيات في سورة المنافقون. بدون اللام افتح وجوبا. طبعا ما يعني، لذلك قلت هذا اسمه تعليق، منعت الفعل من العمل لفظا، لذلك لا نحتاج إلى مصدر، وعمله في المحل يعمل في الجملة كلها، لذلك نحتاج إلى جملة، ونحن قلنا إن جملة وأن مصدر، نحن لا نحتاج إلى مصدر، نحتاج إلى جملة، وهذه الجملة كلها سدت مسد ماذا؟ المفعولين، وهذا سيأتي في وقته. فالخلاصة عفوا يا أستاذ، في سورة الجن نعم هذا لا يوجد هنا، يجب الفتح لأن ماذا؟ لأن في رواية أخرى لا في الأول ما يكون لها مفتوحة تقريبا في الأول كلية هنا فيما أرى، وإن كنت لعلم لي بالقراءة يجب الفتح. أوحي مبني للمجهول للمفعول يحتاج إلى نائب فاعل، إذن يجب التأويل هنا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر، أي أوحي إلي استماع نفر من الجن. هي في الآية الأولى تقريبا اتفق القراء بالفتح، لكن بعدها في من قرأ لا ندري ما، أنا لا أدري ما بعد، لكن على كل حال في هذه الآية أوحي إلي أنه فيما أرى يعني بوجوب الفتح، لأنه لابد أن التأويل تمام، إلا إذا كان هناك وجه آخر يعني إذا كان القراءة، لكن بدون هذا يعني الفتح. فالحالة السادسة من حالات كسر إن وجوبا، إذا وقعت بعد فعل قلبي وفي خبرها اللام، وهذا اسمه تعليق، وسنعرف معنى التعليق بعد إن شاء الله. لذلك قال وكسروا من بعد فعل علق باللام كاعلم إنه لذو تقى، اعلم إنه لذو تقى، بدون لام لقيل اعلم أنه ذو تقى، واضح هذا؟ قال ابن عقيل فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع، هذه ستة صحيحة. الأول إذا وقعت إن ابتداء، أي في أول الكلام، نحو إن زيدا قائم، قال ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء، فلا تقول أنك فاضل عندي، بل يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل. قال وأجاز بعضهم الابتداء به، لكن أجاز إذا كان بعدها ما يشبه الخبر، أنك فاضل عندي، لكن أنك فاضل فقط لا يصلح تماما، أنك فاضل عندي. فأنك فاضل إذا قدمنا يمكن أن نقول مصدر مؤول فضلك، والتقدير فضلك عندي، أي فضلك ثابت عندي، على هذا الوجه يجوز، لكن بدون خبر أنك مجتهد أنك فاضل هذا لا يجوز مطلقا، لا معنى للجملة، يوجد تكملة ليس بكلام، لكن هنا شبه الجملة يكمل، واضح يا إخوان؟ قال بعده الثاني أن تقع إن صدر صلة، نحو جاء الذي إنه قائم، ومنه قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، ما هنا موصول وآتيناه من الكنوز الذي إن مفاتحه لتنوء. الثالث أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام، انتبه معي انتبه معي، نحن قلنا تكسر إن وجوبا إذا وقعت جوابا لقسم، لكن انتبه إذا وقعت إن جوابا لقسم قد تأتي اللام المزحلقة وقد لا تأتي، قد يقال والله إن زيدا مجتهد، وقد يقال والله إن زيدا لا مجتهد، أنتم معي؟ ما يخونا منا؟ نعم. بعد القسم تكسر وجوبا إذا جاءت اللام. طب إذا لم تأتي اللام سيأتي هذا في الحال الثالث في جواز الكسر والفتح، هذا بعد القسر. إن بعد القسر تكسر وجوبا إذا جاءت اللام بعدها، والله إن زيدا لم يجتهد لابد من كسر إن. طب إذا لم تأتي اللام إن زيدا مجتهد جاز الفتح والكسر كما سيأتي، تقول والله إن زيدا مجتهد والله أن زيدا مجتهد، ما اشترط، لكن هذا الشرط مفهوم من كلامه بعد في جواز الأمرين. لو جئت إلى الأبيات التي يجوز فيها الأمران قال بعد إذا فجاءت أو قسم لا لام بعده بوجهين نوم، قسم لا لام بعده وجهان، طب قسم لام بعده وجه واحد ووجوب ماذا؟ وجوب. فهذا الكلام الآتي يخصص أو يقيد هذا الكلام. إذا جاءت اللام عفوا إذا لم تأتي اللام جاز الأمران، وإذا جاءت اللام وجب الكسر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ قال هنا قال ابن عقيل أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام، وفي خبرها ماذا؟ اللام، نحو والله إن زيدا لقال، وسيأتي الكلام على ذلك. الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول، أن تقع في جملة محكية بالقول نحو قلت إن زيدا قائل، قال تعالى قال إني عبد الله، قال فإن لم تحك به بل أجري القول مجرى الظن فتحت. انتبه معي، الفعل قال المعنى الأصلي له قال حكاية قول مفهوم، هذا المعنى الأصلي، لكن سيأتي في باب الظن أن الفعل قال قد يستخدم بمعنى الظن، قد نقول يقول ونقصد يظن، تقول وتقصد تظن، أنتم معي؟ لكن هذا بشروط، منها أن يكون الفعل قال في صورة المضارع، وأن يكون مسبوقا باستفهام أو نفي. مثال أقول لك أتقول زيدا مريضا؟ أتقول زيدا مريضا؟ ما معنى أتقول هنا؟ أتظن؟ فانتبه، الفعل قال إذا كان بمعنى القول إذا كان للحكاية وجب كسر إن، طب إذا كان بمعنى الظن وجاءت إن نكسر أم نفتح؟ نفتح، لأني لو قل لو قيل مثلا أتقول إن أتقول أن زيدا مريض، لو قلنا لو أو أن المتكلم يقصد أن تقول بمعنى أتظن يجب الفتح، كأنك تقول أتظن أن زيدا مريض، وقلنا قبل قليل بعد أفعال القلوب يجب الفتح إلا إذا جاءت اللام، صحيح أم لا؟ بعد أفعال القلوب يجب الفتح لأن التأويل واجب. فالآن الفعل تقول إذا كان بمعنى ظن فهو من أفعال القلوب ويجب بعده الفتح، إذن إن بعد الفعل قال لها حالتان تكسر وجوبا إن كان قال بمعنى حكاية القول وهذا الأصل، قال زيد إن سعيدا سافر، وتفتح وجوبا إن كان الفعل قال بمعنى الظن أتقول أن زيدا مريض يعني أتظن، ففي هذه الحالة يجب الفتح كما يجب بعد أتظن أو أتعلم. واضح يا إخوان؟ لذلك قال هنا فإن لم تحك به، يقصد الجملة التي بعد قال إن لم تحك، يعني ليست جملة قول، أنتم معي يا إخواني أم لا؟ قال فإن لم تحك به بل أجري القول مجرى الظن فتحت، يعني فتحت أن نحو أتقول أن زيدا قائم أي أتظن. واضح يا إخوان؟ طيب نكتفي بهذا اليوم يعني أن الوقت